قال أبو يحيى الصحابي رحمه الله: ولا ننزل واحدا منهم جنة ولا نار. لا نقول إن فلانا في الجنة أو فلانا في النار، إلا مشهد له النص. وفي مسألة خلاف عند أهل العلم، بعضهم يقول إن من استفاض في الناس فضله ومكانته هذا يشهد له الجنة، كبعض الأئمة وبعض الفضلاء، واحتج بحديث أن تشهد شهداء الله في الأرض. ولكن هذا الحديث لا يدل على الجزم بأن فلان في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد بعض الصحابة على بعض الناس بأنهم في الجنة وأن فلان الشهيد، قال إنه في النار. نفس الصحابة الذين كانوا في القتال كما في حديث سهل بن سعد الساعدي صحيحين، أن رجل كان لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إذا اتبعها يقوم بزيح، فقالوا: ما يزعلنا اليوم أحد كما يزع فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم أهل النار. إن الصحابة شهد لرجل في الجنة، كذلك رجل قال له بدعة كان يحط رحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه سهم عائر فقتله، فقالوا: هنيئا له الجنة. قالوا: هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمة التي غلها لم تصفها المقاسم المغانم لم تصفها المقاسم لتشتاب عليه نهارا. إذن المقصود أن هذا على سبيل التعميم والعموم، لكن لا يقال أن مشير له الناس أنه في الجنة سيكون في الجنة، الله تعالى أعلم، لأن النص هو قاض في ذلك. لكن يرجى رجاء، يرجى رجاء. وقد جاء في البخاري عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم مات فشهد له أربعة بالخير إلا دخل الجنة، وقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد، ثم لم نسأله عن الواحد. لكن هذا أيضا على سبيل العموم، فرق بين العموم وبين التعيين. الأحكام العامة تؤخذ على عمومها، فهذا من الأحاديث العامة تؤخذ على عموم، فإن كل مؤمن في الجنة. وأخذنا بهذا العموم فإن كل مسلم مؤمن في الجنة على سبيل العموم، على سبيل التعميم. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يقم منهم شيء من ذلك. الحكم بالظاهر. قال: ونذر سرائرهم الى الله تعالى. الحكم دائما على الناس يكون بالظاهر، والكلام كله عن اهل القبله، لانه قال على: ونار الصلاه خلف كل بر وفي من اهل القبله. اذا الكلام عن اهل القبله، اهل القبله لا نكفرهم ولا نحكم عليهم بالشرك او بالنفاق الا ان ظهر ذلك منهم. الحكم يكون بالظاهر، فلا نحكم عليهم بالضوابط ونحكم عليهم هكذا بالظنون، بل الحكم يكون بما ظهر. ومن اظهر كفرا يحكم عليه بما ظهر منه، ومن اظهر شركا كذلك او اظهر نفاقا وعداء للاسلام وعداء للرسول عليه الصلاه والسلام فهذا يحكم عليه بالظاهر. واما السرائر فتوكل الى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في البخاري عن عمر انه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، ومن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في ذلك، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه، وإن قال إن سريرته حسنة. الحكم بالظاهر. من أظهر خيرا عملناه بظاهره، من أظهر شرا عملناه بظاهره، لا نقول إنه نيته حسنة أو سريرته حسنة وهو يلي كذا وكذا، لكن إنما نحكم بالظاهر بما يظهر لنا منهم. ولهذا قال: ولا أشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بشرك ولا بنفاق. ولأن القاعدة أن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. من ثبت له عقل الإنسان بيقين، يقين هذا يصلي ويصوم، يصلي ويصوم ويزكي ويحج مع الناس ومعروف أنه مسلم، هذا يقين. فهذا اليقين لا ينتقل عنه إلا بيقين آخر، إلا بيقين آخر، يقين ينقله من الإسلام إلى غيره. فعلينا بالظاهر ولا نبحث عن السرائر. وقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. قال: ونذروا، أي ندعوا سرائرهم إلى الله تعالى، نذروا مع ندع ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. ثم قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. السيف يعني القتل. لا نستحل دم أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه، إلا من وجب عليه السيف. ومن هم الذين يجب عليهم السيف؟ ثلاثة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة بن مسعود في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: النفس للنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه مفارق للجماعة المرتد، إما أن يرتد فيقتل على الردة، أو يكون محصنا فيقع في الزنا والفاحشة فيقتل، أو بقتل النفس يقتل بها قصاصا. ما عدا ذلك لا يجوز إهدار دم المسلم. ثم إن هذه الحدود لا يقيمها أحد الناس، إنما يقيمها الحاكم، فلا يجوز الافتياد على السلطان بإقامة حدود خاصة القصاص وقتل النفس، فإن هذا يحدث فوضى، يحدث فوضى واضطراب واعتداء، تتلخبط على الناس أمورهم، يأتي عشان فرع يقول نقيم الحد على فلان وعلى فلان، فإن هذا من أسباب الفوضى. فإن الذي يقيم الحدود هو من هو الحاكم، هو القاضي، هو السلطان، هو المسؤول أمام الله تعالى عن إقامة الحدود. فإن قصر في ذلك فالله تعالى حسيب، هو المسؤول. لو ترك إقامة الحد على مرتد ولم يقم عليه الحد ودرى عنه الحد بحق أو بباطل فالله حسيب. الصح ولا بالغلط، إن ترك المرتد ولم يقم عليه الحد فحسابه على الله، حسابه على الله هو الذي يحاسب، حاسب الحاكم أو القاضي أو السلطان والمسؤول أمام الله تعالى عن إقامة الحدود. أما أحد الناس فليس لأحد أن يتدخل في إقامة حد بقطع علم أو بقطع يد أو قطع عنق وقتل، إنما هذا اختصاص من؟ اختصاص السلطان. في هذا رد على الخوارج الذين يدرون دماء المسلمين. الخوارج يكفرون ويقتلون ويذبحون وينحرون ويفجرون ويحتدون على الآمنين ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويجدون متعة في قتال أهل الإسلام ويسمونهم بالمرتدين، وهم شهد الآن في تسجيلات أو في ما يعرض لداعش وغيرها من فرق التكفير، يجدون متعة. بل إذا سمعت أحد يتكلم يقول: والله لا نجد دماء ألذ ولا أشهى من دماء المرتدين. ألذ وأشهى يعني هؤلاء متعبدين، يجدون لذة ومتعة في سفك الدماء، يسمون المرتدين، يقتلون أهل السنة ويدعون أنهم كفار ومرتدون، هؤلاء هم شاروا الخلق والخليقة. وقال عليه الصلاة والسلام: أينما وجدتموهم اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هؤلاء هم معتدون ومفسدون في الأرض، يجب على الحاكم أن يقاتلهم وأن يستأصلهم وأن يجفف منابعهم وأن لا يسمح لهم بنشر فكرهم وأن لا يربيهم وأن لا يعتني بهم ويدخرهم لظروف تأتي أو لا تأتي. هذا لا يجوز، يجب على السلطان أن يقضي على هذه الفتنة، فتنة الخوارج، لأنها فيها فسادا في الأرض، وهم يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقول فحال ولا نصيف على أحد من الأمة، إلا يعجب عن السلف. وقد ذكرنا أن يعجب عن السلف هو من ومن يقيم عليه الحد. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزل يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافقة. كذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الخروج على الحكام. ولماذا أوردها المؤلف في هذه العقيدة؟ لأن عقيدة الخوارج المعتزلة تنص على الخروج على الحكام. الخوارج مذهبهم هو الخروج، إذا سموا خوارج لأن مذهبهم الخروج، حتى قال شاعرهم عمران بن حطان لما قتل أحد الخوارج من قتله أبو بلال، قال: لقد زاد الحياة إلي بغضا وحبا للخروج أبو بلال، ولو أني علمت بأن حتفي كحتف أبي بلال له بالي. قالوا: حبا للخروج أبو بلال، أحد الخوارج هلك وقتل. يقول هذا الشاعر: لقد زاد الحياة إلي بغضا وحبا للخروج أبو بلال، ولو أني علمت بأن حتفي كحتف أبي بلال لم أبالي. فعندهم الخروج من أصول مذهبهم، والمعتزلة من أصولهم الخمسة: الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعلمون به الخروج على حافي. عندهم خمسة أصول وهي التوحيد، ويعلمون به نفي الصفات، وأصول المعتزلة خمسة: التوحيد، ويعلمون به نفي الصفات. كذلك من أصولهم القول بالمنزلة بين المنزلتين في صاحب الكبيرة. من أصولهم كذلك العدل، ويعلمون بالعدل وجوب إدخال العصاة، يرون العدل قدر، العدل يعلمون به مسائل القدر، يعني أن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي خلق فعله، وأفعال العباد غير داخل في مشيئة الله ولا في خلقه، لو دخل في مشيئة الله لكان هذا منافي العدل. هذا من أصولهم الفاسدة، العدل، ويعلمون به إنكار القدر. ثلاثة أربعة من أصولهم كذلك إنفاذ الوعيد، ويجب على الله تعالى أن ينفذ وعيده في العصاة، فقد توعد شارب الخمر، وتوعد أكل الربا، وتوعد الزناد بالعذاب، فيجب أن ينفذ فيهم وعيده. هذا أيضا ضلال، فإن الله تعالى قد يعفو، ربما عفا، كما قال أحدنا لعمرو العلاء: هل يخلف الله تعالى وعده أو وعيده؟ هل يخلف وعيده؟ فقال له ابو عمرو: من العلم الذي اوتيته، الم تسمع الى قول الشاعر: واني وان اوعدته او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي، واني وان اوعدته، الوعد شر، او وعدته، الوعد بالخير، لمخلف ايعادي الوعيد ومنجز موعدي. وهذا يعد مدحا، فان اخلاف الوعيد عفو، وهذا مدح، لكن إخلاف الوعد ليس بمدح، الله لا يخلف وعدا، لكن الوعيد ربما تجاوز الله تعالى عن عبده وعفى عنه، وهذا مدح، مدح للخالق جل وعلا. فمن أصولهم إنفاذ الوعيد، الأصل الرابع. الأصل الخامس: الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعلمون بأمر معروف والنهي عن المنكر، قتال الحكام والخروج عليهم بالسيف ونابذتهم بسيف وما إلى ذلك. هذا المصول المعتزلة. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى أدخل هذه المسألة في مسائل الاعتقاد، باعتبار أنها تخالف أصول أهل البدع. البدع والخوارج والمعتزلة يرون الخروج على الحاكم. وقول أئمتنا يعني بهم أئمة المسلمين، لا نخرج على أئمتنا الحكام المسلمين الذين هم من أهل الإسلام، يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء هم المسلمون. فالحاكم إذا كان مسلما مقيما للصلاة ظهرت منه شعائر الإسلام فهذا لا يخرج عليه، إنما يخرج على الحاكم الكافر. إذا كان حاكم كافرا نصرانيا، وكان يهوديا، أو كان باطنيا، ثبت كفره كفر البواح فهذا يخرج عليه، لكن بشكل آخر وهو القدرة أو الغلبة، غلبة الظن في القدرة على إزالته. فإن غلب على الظن أنه يصعب إزالته ويترتب على محاولة قلبه المفسدة، حينئذ يصبر عليه ترك خروج عليه. حتى الكافر لا يخرج عليه إلا إذا غلب على ظنه القدرة على إزالته بأقل الخسائر، لكن لو أدى إلى إزهاق الأنفس وتشتيت الشعب وتفريقه بين البلدان وتضييع العروض الأعراض وتمزيق الأمة، فحينئذ الأولى تركه على مو عليه أفضل وأقل ضررا وفسادا في الأرض. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاد المدن. وقد جاء في ذلك حديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنه على الخروج على حاكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي بعض الرواية: لا ما صلوا، في بعضها: لا ما قالوا الدين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج، نهى حتى لا يترتب على ذلك الخروج من الفساد والشر، والله عليم. وقد جرب الناس الخروج قديما وحديثا، قديما وحديثا، فلم يجدوا من جرائه الا المصائب والا المحن والا الفتن والخسائر، قديما وحديثا. في القديم وفي الحديث يرى الناس ثمرات الخروج اكثرها ان لم تكن كلها اشد مما كان عن الحد الاول، فيتمنون العوده الى ما كان عليه من قبل، فلا يجدون، يتحولون من سيء الى اسوء، من حال سيء الى حال اسوء، لان من كان جالس على كرسي الحكم لن يقبل ان يقوم بسهوله حتى تراق الدماء او كل الدماء منهم ومنهم، لا يقبل ان يقوم من مكانه، سيقتل وسيضرب وسيستبيح دماء المعارضين وسيهلك الحرب والنسل. لذلك جاءت الشريعة بالصبر على الحاكم المسلم حتى يستراح منهم أو يستريح منهم، حتى يستريح الناس منه أو يستراح منهم، يعني يهلك ويموت يأتي من هو خير منهم. كما صبر الإمام أحمد بن حنبل على خلفاء ابن عباس الأربعة الذين كانوا على الاعتزال نتجهم المأمون والمعتصم والواثق، كل هؤلاء الثلاثة كانوا على اتجاههم اعتزال، ثم جاء المتوكل ففرج الله به عن اهل السنه فاستريح من فاجر. قال: اصبر حتى يستريح بر او استراح من فاجر، وفعلا استراحوا من فاجر واستراحوا من هؤلاء الذين كانوا مناصرين للبدعه، فجاء الله تعالى بحاكم سني وهو المتوكل، فرفع الله تعالى به المحنه على اهل السنه. اذا لا نرى الخروج على امتنا وولاة الأمور وإن جاءوا، طبعا لابد أن يكون هذا قيد، لأن أصل الخروج يكون بسبب الجور، فالجور وخروج أكل الأموال ليس مصورا للخروج، إنما الخروج يسوغه ما لا يسوغه الكفر. إذا كفر حاكم دار ما صلوا، ما داير صلاة، ما داير صيام، ما داير دين، ما داير إيمان، داير ناس تكون علمانية، تكون ناس لا دينية، هذا كافر يخرج عليه، يقلع وزال من منصبه من مكانه. لكن ما دام يرفع شعار الاسلام ويصلي ويصوم ولا يمنع الناس من اداء الشعائر ولا يحارب الدين، فهذا لا يخرج عليه. وان جار وظلم واستاثر بالاموال وكنز الكنوز وادخار نفسه، فان هذه كلها يحاسب هو عليها، يحملها يوم القيامه في عنقه، تاتي كلها في عنقه يوم القيامه، دعوه يأكل ما يأكل، وتأتي يوم القيامة في عنقه، ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة، إن كان بعير يحمل بعيره، وإن كان بقرة يحمل بقرة، كلها يحملها في عنقه، فليحمل، خليه شيء، يحمل ما يحمل، ثم يحاسب على ذلك يوم القيامة، ما دام مسلم فيصبر على جوره، وليس هذا حبا أو تطبيلا أو تملقا، وإنما هذا هو منهج اعتقاد مخالفة لمناهج المنحرفين من الخوارج والمعتزلة، من الخوارج والمعتزلة وأهل الباطل، فإن منهج أهل السنة هذا هو المنهج الوسط. طيب، قال: ولا ندعو عليهم، باعتبار أن الدعاء الأولى يكون لهم لأن صلاح الحاكم في صلاح الصلاح والرعية يختصر الطريق على الدعاة. يعني الحاكم إذا صلح يختصر الطريق على الدعاة وعلى أهل العلم وعلى العلماء ويوفر لهم جهد وزمن إذا صلح. لذلك الأولى يدعى له كما قال فضيل بن عياض وحكى عن محمد قال له هذه دعوة واحدة دعوت بها للسلطان. لماذا؟ لأن بصلاح السلطان صلاح الرعية، لأن بصلاح السلطان صلاح الرعية، فهو يختصر كثير من الوقت. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يوفر جهد وزمن ومجهودات للدعاة وسفر وقوافل ومحاضرات كلها يختصرها لحياته بتنزيل مقرر دراسي بإعلام هادف بغيرها من بتعليمات، يختصر جهود عظيمة للدعاة في سبحان الله. لو صلح في صلاح خير الأمة. ولا ننزع عيدا من طاعتهم، لا نخرج عليهم، ولا طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، كما قال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. إنما إمام الجنة يقال من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له ذلك منه، وإن قال بغيره فإن عليه منه. إذا هو المسؤول، هو المحاسب والمسؤول. قال ما لم يمر بمعصية، إذا أمر بمعصية، إذا الحاكم أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال ما دار الناس صلي في الجامع، صلي في البيوت، ما دار كذا، ما دار ما في صوم رمضان، هذه معصية. فهذا كفر. لو نهى عن شعائر الإسلام وحرم الصلاة وحرم الصيام وما إلى ذلك، هذه ردة عن الإسلام. لكن لو أمر بمعصية، قال ما عيد ذول يربي لحي، ذول أي ذول يحلب دقنه، ما تحلب. نعم يعصى، من استطاع أن يعصيه فليعصيه، يقدر يعصيه يعصيه. أمر بمنكر، أمر بمحرم، قال ما دار الناس تلبس حجاب، الناس تلبس حجاب. مش حجاب عن تمام النساء، حجاب عن الحشم، حجاب أو النقاب يلبس. قال الناس تحلل لحى، رجال يحلقون لحاهم، وين حلقوا لحيته؟ ما في يربوها اللحية، كان بحلقها من باب وقتها. يعصى، يعصى في المعصية ما لم يأمر بمعصية، لقول عليه الصلاة والسلام السنة والطاعة على مرء المسلم فيما أحبه خير ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال ولد علم بصلاح المعفو، قد تقدم بيان ذلك أن هذا للمصلحة في الأمة العامة. المصلحة العامة تقتضي أن يدعى له، وهذا يستحب، هذا مما يستحب أن يدعى يندب للعالم والدعاء أن يدعو له، يدعو له سرا أو جهرا، يدعون له بالصلاح والمعافاة. يكون هذا الدعاء خالصا بوجه الله، يكون هذا الدعاء تزلفا أو رياء أو سمعا، يكون دعاء خالصا لله تعالى، لأن يصلحه وأن يهديه وأن يهدي به وأن يأخذ من أصل البر والتقوى. هذا مما يدعو إليه أهل السنة والجماعة. لذلك مذهب أهل السنة فيه رحمة بالخلق وفيه إحقاق لحق، ورحمة بالخلق وهداية إلى الحق. نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.